الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي العباس محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والأعدام على أعدائهم وفضائل عند الله إلى يوم القيامة. ربي أرزقني بالهدى وألهم للتقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. وكان من دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام كما في صحيفته السجادية في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. لازلنا وإياكم في هذا المقطع الأول من هذا الدعاء الكريم والشريف. والمقطع الأول يضم محاور خمسة. المحور الأول الصلاة على النبي وآله كما ذكرنا. والمحور الثاني: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. هنا نقطة أود أن أشير إليها. فلسفة خلقة الإنسان كما في كتاب الله إنما هو عبارة عن تكامل الإنسان وبلوغ قمة الكمال. كمال الإنسان كما عند علمائنا الأعلام لا سيما العرفاء منهم أن يستخلف الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. باللغة الدارجة، الله سبحانه وتعالى ليش خلقنا؟ ما هي فلسفة خلقتنا؟ سؤال. لأنه الإمام الصادق روحي فداه يقول: جمع علم الأولين والآخرين في أربع أسئلة. كل علم الأولين والآخرين 124,000 نبي جاء بالعلم الإلهي اللدني، ومن ثم العلماء ورثة الأنبياء جاءوا بالعلم وزادوا في العلم، زادهم الله بسطة في الجسم والعلم، فجاءوا بالعلم. كل العلوم البشرية وكل العلوم المعادية والمعاشية الأخروية والدنيوية إنما يدور حول أربع كلمات: وحقق، كما قال الإمام الصادق روحي فداه، أنهم تعرف من أين أتيت، من جئت. سؤال: أنا كإنسان من أين أتيت ولماذا أتيت؟ سؤال ثاني. وإلى أين أذهب؟ سؤال ثالث. ماذا يراد مني؟ ما المقصود من خلقتي؟ وما الذي يخرجني عن ديني، عن سعادتي؟ المفروض أن أكون سعيدا في حياتي، فما الذي يخرجني عن سعادتي وديني؟ الدين سعادة، خلافا لمن قال الدين أفيون الشعور. الدين في واقعه سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يكون سعيد في حياته، وذلك بتقنين بتشريع من السماء، لأن التشريعات تارة تكون سماوية إلهية وأخرى تكون أرضية. فرعون يقول لقومه أنه موسى يريد أن يخرجكم من دينكم، لأنه دينهم كان على دين فرعون، ففرعون جعل لهم دينا، يعني قنن القوانين الوضعية البشرية واتخذه دينا له ولهم. لذا في مقابل موسى يدعي على أنه موسى يريد أن يخرجكم من دينكم. فالدين تارة يكون دين الله وأخرى يكون دين الإنسان. البشر يجعل قوانين وضعية ويعتقدها أنها دينية. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، هدف خلقة الإنسان أن يكون خليفته. خلق آدم لأن يكون إني جاعلك في الأرض خليفة، آدم وبني آدم كلهم، إنما يستخلفون الله سبحانه وتعالى. إلا أنه هناك من هو خليفة الله وإنسان كامل يستخلف الاسم الأعظم وهو الله جل جلاله، وهناك لا من الناس من يستخلف الله في اسم من أسمائه، يكون عالما يكون مقتدرا يستخلف الله في علمه، منهم من يستخلف الله في قدرته يصير أمير مقتدر، فتتجلى القدرة الإلهية في تصميماته في إقدامه في شجاعته في بطولته في بسولته فسالته، فيكون مظهرا لقدرة الله. منهم من يكون مظهرا لرحمة الله تجده رحيما، منهم من يكون مظهرا لكرم الله تجده كريما، ربما الصفات الأخرى ما عنده، رجل كريم سخي جواد لكن علم ما عنده، لم يكن عليما، قدرة اجتماعية ما عنده، جاه اجتماعي ما عنده، لم يكن مقتدرا، لكن رجل سخي كريم النفس، فكرم الله يتجلى فيه. خليفة الله من حيث النبوة والوصاية، النبوة وامتداد النبوة الإمامة والوصاية، هؤلاء إنما هم الإنسان الكامل. بحث مفصل عن حقيقة الإنسان الكامل في القرآن الكريم، في أحاديث الرسول، في أحاديث أهل البيت، في نهج البلاغة بالخصوص أنه من هو الإنسان الكامل. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يصل إلى كماله. كمال الإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض، أن يكون خليفة الله في الخلق، هذا مطلوب مني ومنك، يعني كل واحد من عندنا. لكن المشكلة المزرعة الإلهية، أنتم تزرعونها أم نحن زارعون؟ المزرعة الإلهية، هذا الكون كله في الواقع هي مزرعة إلهية. الزرع يختلف، فمنهم من تجده زرع لا ينفع، ومنهم من تجده زرع أخضر يكون نافعا، وربما تجد زرع مثلا يؤذي بمثلا أشواك وما شابه ذلك يكون موذيا، ومن الزرع من تجد أنه شجرة لكن ليس لها ثمرة يستفاد من حطبها من أوراقها، وهناك شجرة مثمرة فيها ثمر لذيذ لذة للآكلين وتسر الناظرين، وعلى من جوها الثمرة هالجمال وقعا يستر، وعندما يتذوقها يتلذذ منها، فهذه شجرة مثمرة. زين، الله سبحانه وتعالى مثل الزارع والفلاح، يسقي الخلق كلهم، يفتح من المي، الخلق كله يستفاد من المي، لكن يا ترى كل الخلق هم ثمرات الله؟ لا، كل الزرع اللي موجود في البستان موجود في المزرعة هو مقصود الفلاح والزارع؟ لا، شوف كثيرا ما الزارع هو يقطع الحشيش، الزرع الذي لا ينفع يقطع الأغصان الذي لا تنفع حتى لا تضر بالثمرات، هذا شيء مألوف طبيعي. فالله سبحانه وتعالى كذلك في خلقته التكوينية خلق هذا الكون مزرعة له، فهو الزارع فهو الفلاح، وبرحمانيته افتح الماء على الجميع، الكل يسقون منه، حتى الحجر، شايف النهر في البستان، حتى الحجر حتى الحصوايا بالماء يشوف يتجلى إلها الجلاء يختلف عن الحصوة اللي هي خارج الماء من بركة الماء، أن الماء يمر على هذا الحصى تجد أكو إلى بريق لون يختلف نظيف على كل حال المر يمر عليه، لكن لا ينتفع سوى بهذا المقدار. أما في باطنه الحجر لا ينتفع من الماء، إنما ينتفع في ظاهره. لذا الله سبحانه وتعالى عندما برحمانيته الواسعة لكل شيء يترحم على خلقه، منهم من يأخذ الرحمة في ظاهره ومنهم من يأخذ الرحمة في باطنه. الإنسان المفروض منه أن يأخذ الرحمة بباطنه ليكون خليفة الله بقلبه، ليكون خليفة الله بسريرته، ليكون خليفة الله بروحه، لأنه نفخت فيه من روحي. الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان بجسده خليفته أبدا، الجسد مركوب، الله عنده شغل ويا الراكب ويا الفارس مو ويا الحصان، الأصل الفارس الذي يركب الحصان يركب الفرس، فالله سبحانه وتعالى الشغل مربي، يربي فارس طبعا الحيوان أيضا يربيه، الجسد أيضا يربيه، يجعل قوانين للجسد، أطعمة وأشرب للجسد، منها ما هي حرام منها ما هي حلال لتربية الجسد. لكن أصل القضية إنما هي تربية روح. رمضان لمن؟ لتربية الروح. الحاج، الصلاة، الزكاة، الخمس، كل هذا إنما هو لتربية الروح، حتى تكون الروح الإنسانية روح إلهية، الله يتجلى في الإنسان. فكمال الإنسان أن يصل إلى هذه النقطة المهمة، أن يكون خليفة الله في الأرض بل في كل الخلق، لأنه الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، كرم بني آدم، شرفه على جميع الخلق. آيات إلى ما شاء الله والروايات، أنه كيف الله سبحانه وتعالى أكرمكم عند الله أتقاكم، كرم بني آدم، ولكن كرامة عامة وكرامة خاصة. هذه الكرامة العامة إذا استفاد الإنسان منها يدخل في الكرامة الخاصة، يكون من أكرمكم عند الله، وإلا إذا لم يستفد من هذه الكرامة العامة فحينئذ هذا الإنسان نفسه، هذا الإنسان العظيم، هذا الكائن الذي لا يزال مجهولا، نفس هذا الإنسان يكون كالأنعام مثل الحمار أجلكم الله بل أضل سبيلا، كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا الإنسان العظيم، شوف وين يصل من الرذالة، في أسفل السافلين. خلقه في أحسن تقويم، صوره في أحسن صورة، فتبارك الله أحسن الخالقين بهذه الروح الإلهية التي تجلت في هذا الإنسان. ولكن هذا الإنسان المسكين، هذا الظلوم الجهول، هذا الخذول العجول، هذا الإنسان تجده يختار ما يضره، يختار العوج، وهذا طريق مستقيم عدل، هذا أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، ليش تختار طريق العوج؟ ليش هالعقيدة العوجة؟ وهذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، أقضاكم علي، الحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذه الروايات وهذه الآيات التي نزلت في أمير المؤمنين، ليش تعوفوا تأخذون فلان وفلان؟ فديوم في عالم الرؤيا في أيام شبابي رأيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، طبعا وجهه ما شفته، لكن رأيت هالة قدسية نور داير ما داير وجهه. فلما دخلت في الغرفة كان الإمام يصلي، فعندما رأيته قلت في نفسي، خاطبت نفسي، سبحان الله، هل جمال لأمير المؤمنين عارفين ناس في صدر الإسلام وأخذوا بفلان وفلان؟ إن كنت فظا غليظ القلب كان غليظ القلب صاحب الدرة وأمثال ذلك، أخذوا بفلان وفلان، هل جمال، هل جلال، هل كمال، عافوا الناس وأخذوا فلان وفلان، فلان وعلان العراقيين، هذا من امتحان حظ الإنسان. هذا الإنسان الكريم عند الله يصل إلى هذه المرحلة، لماذا؟ لأنه معرف قدره. طوبى لمن عرف قدره، قدر نفسه، طوبى لمن عرف قدر نفسه. فالإنسان يعرف قدره، يعرف أنه ماذا، دعاء مكارم الأخلاق إنما جاء لهذا المعنى، كي يوصل الإنسان إلى معرفة نفسه، يعرف قدره. لذا يسأل من الله وبلغني بإيماني أكمل أنا ما أريد إيمان من الدرجة الثانية صف الأول وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي، لا لا لا لا، أريد الكلية وما فوق، الجامعة وما فوق، أكمل الإيمان. ليش؟ لأنه الإنسان عنده في وجوده الله سبحانه وتعالى جعل هذه القدرة أن يصل إلى أكمل الإيمان. أكمل الإيمان هو أنه يكون خليفة الله في الأرض باسمه الأعظم الله جل جلاله. فالمفروض منا أن نصل إلى هذه المرحلة، إذا لم نصل يوم القيامة يوم الحسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا جنب الله، يوم يتحسر الإنسان على ما فرط في جنب الله. ليش أنا كان بإمكاني، قال لي عادل العلوي أنه بإمكاني أصير عبدي، أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. أمير المؤمنين في اليوم جاء يهودي طلب منك قرض، اليهودي قال يا أبا الحسن شيعتك يقولون أنت قسيم الجنة والنار بيدك، الله سبحانه وتعالى بإذنه جعل يدك ما تريد، والآن تستقرضني وأنا يهودي؟ أبو الحسن عليه الصلاة والسلام روحي فداء. أبو حسين كان جدار موجود، قال لليهودي إذا أردت أن أقول لهذا الجدار كن ذهبا سيكون ذهبا، وإذا انقلب الجدار ذهب. اليهودي تعجب، أمير المؤمنين أدار وجهه إلى الجدار قال قلت إذا أردت أن أقول، بعد ما قال إذا أردت أن أقول، فرجع الجدار على حاله. فآمن هذا اليهودي، كان سبب هدايته وإيمانه. لذا عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. والله كان عندنا أساتذة في الأخلاق والعرفان وصلوا إلى مثل هذه المرحلة. لكن شنو المشكلة؟ يعني مو مشكلة، هذه عبودية، أنه لما يصل المرحلة الإنسان إلى هذه المرحلة تفنى إرادته في إرادة الله. احنا عندنا في السير والسلوك 100 منزل ومقام، كما في منازل السائرين، كتاب منازل السائرين يذكر 100 منزل ومقام، أولها اليقظة أول المنازل، آخرها مقام الفناء في الله والبقاء بالله. طبعا الفناء بالله إلى 3 مراحل، هذا كلام مفصل. فالفناء في الله شنو معناته؟ مو أنه الإنسان كما تقول الصوفية، هذا كلام باطل، أنه الإنسان قطرة ويتصل بالبحر الإلهي بوجود الله فيتحد مع الله، هذا كلام باطل مسلم باطل كما هو ثابت في محله. الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، احنا لسنا نقول بالحلولية، إنما يفنى في الله بمعنى أنه إرادته تفنى في إرادة الله، فلا يريد إلا ما يريد الله. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام قالوا رضا الله في رضانا ورضانا في رضا الله، معناته أنه الله سبحانه وتعالى لا يريد، لأنه وحدة رضوية بين الله وبين الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فرضى الله رضى الأئمة ورضى الأئمة رضى الله. فهذا يسمى مقام الفناء في الله، أنه يفنى الإنسان بإرادته في إرادة الله سبحانه وتعالى. فلما يصل إلى هذه المرحلة عند ذلك لا يريد إلا ما أراد الله، لا يريد إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالواحد كان يطلب الاسم الأعظم، يدور على الاسم الأعظم سنين، إلى أن أخبر على أنه الاسم الأعظم عند الواحد شايب حطاب يعبر من الجسر مع حماره ومع حطبه، فأنت تقدر تشوفه. فهذا وقف أول الجسر، شاف إجا الشايب، وسط الجسر شباب طايشين أخذوا يؤذون هذا الرجل الحطاب، حطاب عند اسم أعظم، أخذوا يؤذوه، بعدين من أذيتهم شالوا الحطب ذبوه بالمي بالنهار، وراها شالوا الحمار أجلكم الله ذبوه بالنار بالنهار. هذا اللي يدور على اسم الأعظم قال هذا الشايب عنده اسم الأعظم، أنا لو عندي اسم الأعظم كان جعلت هذول الآن خردة وخنازير، قلبتهم قنردة وخنازير، هذا عنده اسم الأعظم، هذا شلون اسم الأعظم اللي ما يقدر يسوي له كل شيء، أنه ذولا يأذوه وحماره وحطبه كله راح بالماي، مع ذلك لم يحرك ساكنا، هذا شو الاسم الأعظم؟ فبعد ذلك أخبر أنه هذا هو الاسم الأعظم. انه ما يستفاد لنفسه، حتى لو كان يؤذى ما يستفاد الاسم اعظم لنفسه ابدا. ليش؟ لانه ارادته فانيه في اراده الله، لا يريد الا ما اراد الله. اراد الله سبحانه وتعالى ان يؤذى، اراد الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرضني وهو الذي يشفيني، هو الذي يطعمني وهو الذي يسقيني، جوع من الله اشباع من الله شبع من الله سبحانه وتعالى. فارادته فانيه في اراده الله. فالانسان يصل الى مرتبه وبلغني بايماني اكمل الايمان، ثم بعد ذلك المحور الذي تحدثنا عنه واجعل يقيني افضل اليقين، والمحور الاخر وانتهي بنيتي الى احسن النيات، وصلنا الى هذا المحور وبعملي الى احسن الاعمال. يطلب الامام زين العابدين وكلنا نطلب من الله سبحانه وتعالى انه الهي بلغ بعملي احسن الاعمال. الانسان عنده عمل جوارحي مرتبط بجوارحه، بيده ببصره بسمعه برجله، جوارح الظاهرية، وعنده أعمال جوانحية مرتبطة بجانحته بقلبه بصدره. النية إنما هي من الأعمال القلبية، الحب والبغض من الأعمال القلبية، لكن الصلاة والصوم في ظاهره من الأعمال الجوارحية تتعلق بالجوارح، والأعمال تارة عبادية وأخرى معاملات. فأنا أطلب من ربي أنه إلهي اجعل عملي أحسن الأعمال، العمل الجوارحي، العمل الجوانحي، عباداتي، معاملاتي، حياتي الأسرية، حياتي الاجتماعية، حياتي الفردية، السياسية، الاقتصادية، كل عمل أعمله اجعل عملي أحسن الأعمال. عظيم. شوف الهمة العالية، همم الرجال تزيل الجبال. شوف الهمة العالية، معالي الأخلاق، إن الله يحب معالي الأخلاق، عبده أيضا يحب معالي الأخلاق، فيتجلى هذا الحب الإلهي في عبده فيحب معالي الأخلاق. ارزقني أسألك بلغ بأعمالي أحسن الأعمال، أحسن الأعمال. ما هو سؤال سيدنا؟ ما هو أحسن الأعمال؟ أحسن الأعمال العمل الصحيح المقبول، لا بد من شرطين، لا بد من صفتين. العمل الصحيح المقبول هو أحسن الأعمال. بيان ذلك، احنا عندنا عمل صحيح ولكن ربما لا يقبل، الا انه اذا قبل فانه يدل على صحته، يعني اكو عموم وخصوص مطلق بين الصحة وبين القبول، فكل عمل مقبول هو صحيح وليس كل عمل صحيح هو مقبول. توضيح ذلك، الصلاة لا صلاة الا بطهور، بمعنى أنه الصلاة لا تكون صحيحة إلا مع الوضوء. إذا واحد ما يتوضأ أو كان وضوءه باطل صلاة باطلة مسلم، حتى ولو 30 سنة صلى بوضوء باطل كل صلاة لازم يعيدها، لأنه لا صلاة إلا بطهور. فالصحة متعلقة بالأحكام الظاهرية، متعلقة بالأحكام الظاهرية يتكفلها الفقيه، مرجع التقليد الذي يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة والعقل والإجماع، فيتكفل الفقهاء حينئذ أعمالنا الظاهرية. يقول لك صلاتك صحيحة صلاتك باطلة، صومك صحيح صومك باطل، فيعلمني ما هو الصحيح وما هو الباطل. هذا صحة عمل. تارة لا، نفس اللغة نفس النمط، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، معناته أنه إذا صليت في بيتي صلاتي باطلة، لا صلاتك صحيحة أما لا تقبل، لأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، روح للمسجد، ولا هذا المسجد يوم القيامة يشتكي عليك، والجار إلى 40 دار من 4 جهات، من 4 جهات إلى 40 دار يعتبر هو جار المسجد، وجاري أيضا. عندما نقول أكرم جارك، جارك مو بس اللاصق بجدارك، لا، إلى 40 دار من 4 جهات، من اليمين والشمال والجنوب، من اليمين والشمال أو من اليمين واليسار والجنوب والشمال، فهذه 4 جهات إنما يكون جار الإنسان. وإذا بنوا طبقات فوق أيضا إلى 40 طبقة يكون من جواره. إذا أفرض عمارة 40 طبقة، كل هؤلاء الذين يكونون في الطبقات العليا يكون من جوارك، أو يكون تحت أنت في الطابق الأعلى مثلا وتحتك 40 طابق، كل هؤلاء يكون من جوارك. فلذا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فحينئذ هذه لا صلاة مثل لا طهور، لكن الفرق ذلك لا طهور يدل على الصحة، لا صلاة يدل على الكمال، أنه لا صلاة كاملة، لا صلاة مقبولة لجار المسجد إلا في المسجد. فعندنا قبول وعندنا صحة. ممن يتقبل الله؟ من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان مصلي فاسق صلاة صحيحة يسقط عنه التكليف، الفقيه يقول له لا تصلي مرة أخرى، صلاتك صحيحة وإن كان فاسقا، لكن يا ترى يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. القبول شيء والصحة شيء آخر. القبول يتكفلها علماء الأخلاق، يتكفلها العرفاء. العارف يقول لك هاي صلاتك، هاي الصلاة اللي تلعب بلحيتك وتلعب بإيديك وما أدري إيش، ولا يدل على خشوعك، هاي الصلاة لا تكون مقبولة. أو أنه يسجد وينقر كنقر الغرام، الرسول أعظم لما رأى ذلك الشخص في مسجده ينقر يسجد سريعا، سبحان الله بالعلاء الله أكبر، سبحان الله بالعلاء الله أكبر. الرسول أعظم قال إذا مات على هذا النحو فهو ليس من ملتي، لا يموت على سنتي. أشو صلاة ينقر كنقر الغرام؟ ألا تقبل منه. لذا القبول شيء والصحة شيء. فأحسن الأعمال ما كان صحيحا، يعني تعرف أحكامك الشرعية، وما كان مقبولا تعرف أحكامك الأخلاقية أيضا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يكون فيها فحشاء ومنكر هذه صلاة غير مقبولة، منا يصلي منا يحلق لحيته، هذه ما تقبل صلاته، لا يصلي. بعد ذلك يلتزم بظاهر الإسلام وبباطن الإسلام، عند ذلك يقبل منه. فالقبول والصحة إنما يدل على حسن العمل وأحسن الأعمال. الدنيا دار امتحان واختبار، خلق الموت والحياة ليش؟ الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أحسن عملا ليس بمعنى أكثركم عملا، الصلي صلي هواية، تقرأ القرآن هواية، لا، هذا ما يدل على أنه أحسنكم عملا. أحسنكم عملا أي أصوبكم عملا. ثم الإمام يفسر الصواب، قال أصوبكم عملا فإن الإصابة خشية الله، الإصابة معناته أنه تخشى الله سبحانه وتعالى، تخاف الله، وهذه الخشية تظهر على جوارحك وجوانحك، خشية الله والنية الصادقة. فأحسنكم عملا ما كان فيه خشية الله. خشية الله إنما يكون من العلم، لأنه العلم ثمرة العلم خشية الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فإذا لابد أن تكون عالما، أغدو عالما أو متعلما. يا كميل الناس ثلاثة، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء صنف الثالث. فدائما المؤمن الشيعي لازم يكون دائما متعلم، إما يكون عالم يعلم الناس الخير، وإما يكون متعلما يتعلم الخير في ليله ونهاره. أطلب العلم من المهدي إلى اللحظة، فإن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا حد الكلام لا يختص بالرجال، رجال ونساء حتى الأطفال. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الكبر كالنقش على البحر. فحينئذ لا بد أن نكون في مقام التعلم. أحسنكم عملا الذي فيه خشية الله، وخشية الله إنما يكون نتيجة العلم وثمرة العلم. وفي تعريف آخر أحسنكم عملا أي أحسنكم استقامة على الأوامر والنواهي الإلهية. وقيل أيكم أفرغ قلبا وأصفى ذهنا وأحسن سمتا وهديا، هذا أحسنكم عملا. وقيل هو ستر العمل على الخلائق وتصفية من العلائق، وتصفية من العلائق يعني خالص. أحسنكم عملا ما كان فيه الإخلاص. فأحسن الأعمال ما كان مقبولا، كما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما بنى مع ولده إسماعيل بيت الكعبة، بعد ذلك قال وتقبل ربنا تقبل منا. التقبل يعني عمل صحيح، ولكن يبقى القبول. زينب عليه الصلاة والسلام، لأنه العمل سواء كان صغيرا أو كبيرا لا فرق، العمدة أنه الله سبحانه وتعالى يكون قابلا لهذا العمل. لذا سيد الشهداء تلك العظمة، زينب عليه الصلاة والسلام ليلة 11 عند الغروب ترفع الجسد من الأرض وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان، تقبل عمل صحيح لكن يبقى القبول، والقبول بالدعاء، أنه إلهي أنا ما أقدر أنا ما أستطيع. لذا إبراهيم يدعو ربه، زينب تدعو ربها، تقبل منا هذا القبول، تقبل منا هذا القربان، تقبل منا هذا العمل الصالح، هذا أحسنه أحسن الأعمال، ما كان مقبولا. فدائما الإنسان لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقبول أعماله. طبعا نقطة مهمة كمثال، إذا قالوا بالولاية أو الدولة لا تستخدم إلا من يحمل شهادة ماجستير مثلا، يا ترى معناته اللي يحمل دبلوم أو مثلا في الصف السادس الابتدائي أو أمي أصلا كلان، هذا ما يشغلوا بالبلد؟ لا، ومعناته هذا إنما هناك شغلة لأصحاب شهادة ماجستير للدكتوراه، لكن البلد يحتاج إلى أن يشتغل فيه الأمي ويشتغل فيه أبو صف السادس ابتدائي واللي عنده متوسط وما شابه ذلك. لذا مجتمعنا احنا دائما نفكر بأبلغ الإيمان أحسن الأعمال القمة، هذه حالة طبيعية موجودة عند الإنسان، ذاكرها من قبل شارحها في علم النفس، أن إذا واحد يصعد الجبل، جرب يصعد الجبل أو أي شيء، إذا ينظر إلى أقصاه ينظر إلى قمته ويقول أنا لازم أصعد إلى القمة، هذا لا أقل حد الأقل أنه يصعد إلى 70% من الجبل حد الأقل، يبقى 30 يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى حيوية، يحتاج إلى أكل التمر وما شابه ذلك حتى يصعد ويصل إلى القمة. 70 يوصل، ليش؟ لأنه هدف القمة، أنا هدفي أن أصير دكتور، هذا حتى من يوصل للجامعة يعني يكمل الدبلوم يكمله، ربما المعهد يكمله، لكن يبقى أنه الدكتور يحتاج إلى نشاط أكثر. ليش؟ أنه هدف الدكتور، هدف أن أكون عالم مجتهد في الحوزة، هذا يصل يصل لا أقل 70% يصل. أما إذا كان هدف أصير خطيب مثلا، أصير إمام جماعة، هذا ما يصل. إذا هدفي أصعد للجبل للنص لا أقل، هذا على أول الجبل شوف يتعب يقعد ينزل ما يوصل، حتى للنص ما يوصل. ليش؟ همة ضعيفة، همم عالية، أصحاب الهمم العالية بالتجارة بالعلم بأي بالسياسة، إذا كانت همة عالية شوفه يوصل. يقال بعض رؤساء الجمهورية، هو أوباما يقال عنه سمعت أنه كان من طفولته يفكر أن يكون رئيس جمهورية، صار رئيس جمهورية أمريكا، صار رئيس جمهورية مع أنه رجل ربما البيض الآن يكرهونه إذا باعتبار أكو عنصرية بين الأبيض والأسود في أمريكا، لكن مع ذلك أثبت وجود، هذا من طفولته يفكر أنه يصير رئيس جمهورية وصار. همة عالية ما يفرق عند الكافر وعند المؤمن، أصحاب الهمم العالية يوصلون. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يعلمنا همة عالية في التقوى، همة عالية في الإيمان، همة عالية في أحسن الأعمال، دائما خلي يكون همة عالية. لكن المجتمع منهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئة، بعضنا أقوى عنده أعمال صالحة وآخر سيئة، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة ربما يذهب السيئات بالحسنات، وربما تكون السيئات غالبة على الحسنات فتمحي الحسنات، هذه بعد عند الله يوم الحساب، والله أرحم الراحمين. طبعا في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. أنا دائما أذكر بين الخوف والرجاء، لا أقول كله رجاء ولا أقول كله خوف، لأن ورد في الحديث الشريف لا يكون الفقيه فقيها عندنا حتى يجعل الناس بين الخوف والرجاء، لذا دائما لازم يكون بين الخوف والرجاء، تارة نرجو رحمة الله تارة نخاف من عقاب الله، ليس كله رحمة ليس كله عقاب، بين وبين. فحينئذ النوران في قلب المؤمن الخوف والرجاء، لو وزن هذا على هذا لم يزل هذا على هذا، لأنه متساوي بين الخوف والرجاء، يعمل الذنوب وأنا عندي علي بن أبي طالب وعندي الإمام الحسين، ما فيش حد شيء ما فيش حد شيء. القصة كم مرة أنا ذاكرها، أنه الإمام الحسين قال لك إحنا مو رئيس الحرامية، سامعين القصة مني أصور، خلي أذكرها وفي التكرار إفادة لمسامعها. استاذنا الله يرحمه السير وسلوك، هذا في يوم طبعا الحكاية قبل 50 سنة. يقول كان رجل يشتغل في المواكب الحسينية شغل ما لوادم باللغة العراقية، يتعب وعدة لهجة لسانه أنه أنا عندي حسين لا هم ولا غم لي، أقفت بيت شعر أنه عندي الحسين فلا هم ولا غم لي. هذا أستاذنا يقول أنا كنت أغتبطه، أقول إني هالل هذا الرجل يشتغل بالمواكب الحسينية ويتعب وبعدين دائما لهجة لسانه وذكر لسانه أنه أنا عندي الحسين فلا هم ولا غم لي، فدائما كان يغتبطه. رأى في عالم الرؤيا يوم القيامة، صار المحشر يوم القيامة، وإذا به صفوف واقفة والمحاسب من؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بإذن من الله يحاسب الخلق. فيقول رأيت صاحبي أمامي، كم واحد هو متقدم وأنا متأخر، هذا الرجل أستاذنا رحمة الله عليه يقول أنا كنت متأخر، فقلت ها اليوم كره أبا عبد الله يبين، اليوم بعد أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام هذا الذي يفدي نفسه ويقول عندي حسين فلا هم ولا غم لي، اليوم يومه. يقول وإذا بي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام روحي فداه أشار لملك أنه هذا الرجال اللي جداك وهذا صاحبي هذا خذوه واجعلوه آخر الصف، هذا حسابه ثقيل جعلوه آخر الصف. يقول أنا تعجبت سبحان الله، هذا الذي كان يقول. وإذا التفت إلي وقال الشيخ رجب علي احنا لسنا رئيس الحرامية، شنو يعني؟ استيقظت من النوم تابعت الرجل وإذا بي أجد هذا عامل قند شكر، كان أنا ذا عامل شكر شاي في الدولة، فيأخذ من الدولة ويبيعه في السوق السوداء، حرام سرقة، يأخذ من الدولة بقيمة التموين وبعدين يبيعه وين؟ في السوق السوداء، هاي حرامية الآن وايضها الحواسب وايضها هذول هم يطلعون الإمام الحسين على رأسي ما يخالف، لكن بشرطها وشروطها، وإلا أمير المؤمنين مو أمير الفاسقين، سيد المتقين مو سيد الفاسقين. طبعا احنا نرجو بزيارتنا لسيد الشهداء انه نصل الى هذه المرحلة، انه تتبدل ذنوبنا الى حسنات، انه نتكامل. احنا ليش نزور الامام الحسين؟ حتى نتكامل، لانه الامام الحسين هو كمال مطلق، هو مطلق الكمال في الارض في السماء الله سبحانه وتعالى، يعني في مقام واجب الوجود لذاته الله مطلق الكمال والكمال المطلق، لكن بعد الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان 14 معصوم هم مطلق الكمال. فلذا نحن نتقرب إلى أهل البيت حتى نتكامل، وأهل البيت يريدون عندنا الكمال. يقول الإمام الصادق لأحد الرواة يا فلان العدل حسن، العدل حسن من كل واحد أن يكون عادل، ومنك أحسن، أحسن الأعمال والعدل منك أحسن لقربك منا، لأنه أنت منسوب إلينا. أنا دائما أقول المنتسبين في كربلاء أنه أنتم بما أنه تشتغلون في الحرم منتسبين إلى الإمام الحسين، لازم يكون خلقكم خلق رفيع مع الزوار. ليش؟ لأنه أنت منتسب، والعدل منك أحسن والخلق الحسن منك أحسن لانتسابك إلينا مهما يكون. قال هؤلاء المنتسبون تأخذ من بركات الإمام الحسين شيخنا الجليل، فأنت من المنتسبين، فلازم يكون خلق رفيع جدا تمثل الأخلاق الحسينية، تمثل الأخلاق العلوية المنتسبين في حرم أمير المؤمنين، تمثل الأخلاق الكاظمية المنتسبون في حرم الإمام الكاظم والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، تمثل الأخلاق العسكرية المنتسب في حرم الإمام العسكرين الإمامين العسكريين عليهم الصلاة والسلام، وهكذا. فكل واحد منا لانتسابنا لأهل البيت، بحيث الإمام الصادق يقول إذا أراد أن يجعل أمانة عند شخص أول ما يتبادر بالبلد أن هاي الأمانة عند من نجعل أمانة ثمينة، عند من؟ يقول لك عند فلان الشيعي، لأنه أكثر الناس حفظا للأمانة عند فلان الشيعي، هكذا لابد أن نكون. لذا هاي أدعيتنا، أدعية الأمثل لتربيتنا واقعا يوم القيامة لنخجل عند الإمام. أصلا يوم القيامة ليش بالدنيا؟ قريت رواية في بحار الأنوار، أبو بصير، هذا أبو بصير من عظماء الرواة، يقول كنت أعلم جارية القرآن، صارت لك حالك من أسماء زحوية الجارية من زحف، اسم جارية من زحف. لما أتيت إلى الإمام الصادق قال يا أبو بصير منك منك تتمازح ويا البنية، لأن الإمام يرى، هذه عقيدتنا، شاهد على الخلق بإذن من الله سبحانه وتعالى. لذا لا نؤذي صاحب الأمر بذنوبنا بمعاصينا، منك يقول هناك استغفرت ربي مثل سيدي الأرض توبة بعد ما سوي. فإحنا منتسبين إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لذا لابد أن يكون من أحسن الأعمال. والحديث مفصل والوقت قد انتهى وأنا لازلت في بداية الطريق. فالله سبحانه وتعالى هو الحسن، هو الحسن ويصدر منه الحسن، وإذا قيل أحسن فهو الأحسن، حسنه أحسن. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك بإحسانك بأحسنه وكل إحسانك حسن. لذا التفضيل في الله سبحانه وتعالى لا يصدق، فينا يصدق فلان عمل حسن وهناك أحسن، فاضل وهناك أفضل. أما في الله سبحانه وتعالى ماكو أفضل فاضل، الله كل فاضل كل أفضل، لأنه الله حقيقة واحدة، حقيقة بسيطة واحدة، ظاهره باطنه، باطنه ظاهره، أوله آخره، آخره أوله، لا أول له ولا آخر له، فهو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، حقيقة واحدة. فلذا الله سبحانه وتعالى في ذاته حسن، في صفاته حسن، في أفعاله حسن، لا يصدر منه القبيح. سبحان الله يعني الله منزه، قدوس سبوح يعني الله منزه عن النقص عن القبائح، الله سبحانه وتعالى لا يفعل ولا يريد القبائح. لذا كل من كان عند هذه الصفة الإلهية، هذا الفعل الإلهي، هذا ذات الإلهي، فإنه يكون من أحسن الأعمال. هذه نقطة مهمة خلي أوضحها. شوفوا إحنا عندنا الصالح وعندنا العمل الصالح، ما الفرق بينهما؟ ربما الإنسان يعمل عملا صالحا لكن في ذاته ليس صالحا. عندنا هواية، ربما يهودي يعمل عمل صالح، يسوي مؤسسة خيرية، يبني مدرسة الأيتام، هذا عمل صالح، لكن ذاته صالحة؟ لا، ذاته من الكافرين. فإذا ليس كل من يفعل عملا صالحا يلزم أن يكون ذاته صالحة، سريرته صالحة، لا. أما كل من كان ذاته صالحة فإنه يصل من العمل الصالح، القاعدة كلية. كل من يكون ذاته صالحة، قلب صالح، نيته صالحة، فكرة صالحة، عقيدة صالحة، ذاته، ذاتية الإنسان إذا كان صالحا بلا شك تكون أعماله صالحة. أما ليس كل من كان عمله صالحا يلزم أن يكون ذاته صالحة. فلذا نسعى من أجل أن نكون في ذواتنا من الصالحين. ودولة الإمام المهدي إنما تقوم على من كان صالحا في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، يعني صفاته حسنة، أفعاله حسنة، وذاته حسنة. لا يكون كالشيطان، الشيطان ذاته كافرة، صفته استكبار، عمله متكبر. لذا أبا، هاي عمل شيطاني، أبا عمل تكبر، أبا واستكبر، صفة شيطانية استكبار، مثل أمريكا صفة شيطانية، أمريكا الشيطان الأكبر بهذا المعنى لأنه استكبارية، استعمارية واستكبارية. فأبا واستكبر وكان ذاته كافر وكان من الكافرين. فمن الناس من يكون شيطانا، يعني ذاته وسخة، عمل وسخ، صفة وسخة، عمل وصف، ذات وصف، صفة وصف، خزر، رذل، وهذا ما سأذكره. فحينئذ هذا ما يدل على العمل الحسن. والله سبحانه وتعالى، أقرأكم بعض الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأحسن. إن الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. السجدة آية 7، يعني وضع كل شيء في موضعه، هذا معنى الإحسان، أنه أحسن كل شيء، أحسن كل شيء. إن الله جميل ويحب الجمال، فإذا كان فعله من الأحسن فإنه يحب العبد أن يكون كذلك. فخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وبلغ بعملي إلى أحسن الأعمال، فالله سبحانه وتعالى يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. ومن أحسن دينا، أحسن دينا، دين الأحسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم لله أولا وهو محسن، هذا الأحسن. ترى يسلم لله يقول لك أنا مسلم بالهوية مسلم، لا حتى بالشهادة القولية هو مسلم، يشهد الشهادتين والشهادات الثلاثة مسلم ومؤمن، يعني شيعي 12 يشهد الشهادات الثلاثة، ولكن ليس من المحسنين. يوسف كان من المحسنين لأنه كان يبارد مريض في السجن، كان يقضي حاجات الناس في السجن، حاجات السجناء كان يقضيها في السجن، فعرف بالإحسان، إنا نراك من المحسنين. فلذا ربما تجد أنه مسلم ولكن ليس محسن. فمن أحسن دينا، أحسن دينا الذي يكون مؤمنا ومسلما ويكون من المحسنين. ومن أحسن دينا ممن أسلم لله وهو محسن. النساء 125، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. سورة مريم 73، ادفع بالتي هي أحسن. المؤمنون 96، ومن أحسن قولا ممن دعا لله وعمل صالحا. أحسن قول يدعو لله وهو أيضا يعمل عمل صالح إن شاء الله. اللهم اجعلنا منه بحق محمد وآله. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه مجموعة من المصادق التي تدل على الأحسن. فإن الله سبحانه وتعالى إذا قص فإنه يقص أحسن القصص، وإذا خلق فأحسن كل شيء خلق، وإذا أنزل أنزل أحسن الحديث، وإذا خلق خلق في أحسن تقويم، وإذا صبغ صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة، وإذا حكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وإذا فسر ولا يأتوك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. عظيم واقع عظيم القرآن بحر. فسبحان الله عما يصفون. ولا زلنا في بداية الطريق، كان بودي أن أتحدث عن بقية ما جاء في هذا الدعاء. وفر بلطفك نيتي. لا بس عندي ظهر 5 دقائق أو جو أكو 5 دقائق. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. عظيم مولا. واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. هذه الجمل الثلاث إن شاء الله غدا سنكون معكم بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. الحضور ومن يسمعني ويشاهدني من خلال الفضائيات والتلفاز أيضا نيابة عن مولانا صاحب الأمر، نقرأ الزيارة مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين ارفعوا ايديكم الى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. أول حاجة شخصية دائما عند الشيعي هو تعجيل فرج مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعلنا من خيرة أسرته وأصحابه وخدامه، واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا به أمينة ومحمية، وجيوشنا به منصورة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، دعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، وارفع في درجاتهم. اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.